بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والعدالة، وكون العدالة تقتضي أن يعاقب على الأعمال بغض النظر عن مرتكبها، وأن ما قام به المرجئة من النظر في أصحاب الأعمال دون هذا مضاد للعدالة، حيث يعتبرون أن الشخص بمجرد قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله يعامل معاملة خاصة ويصبح ذا حصانة من تلك العقوبات، لأنه سيشفع له ولأنه سيلقى أمورا كثيرة في الآخرة تمنعه من العذاب. الله تعالى الملائكة الرسل الأنبياء كلهم يعني سيتدخلون لئلا يعاقب. ثم ذكر السيد حسين بن بدر الدين الحوثي أن الجرائم تبقى نفسها، يعني ارتكبها مسلم أو غيره الجريمة جريمة بغض النظر عن القائم بها. فقال ليس هناك نوع من الظلم لا يمكن أن يصدر من الكافر أو لا يمكن أن يصدر من المسلم. الأعمال واحدة التي نريد أن نفهمها أن الناس كل الناس على اختلاف العناوين اتجاهاتهم واحدة وجرائمهم ومطامعهم وشهواتهم ومقاصدهم واحدة، فلماذا ناس يعذبون وناس لا يعذبون على جرائمهم؟ يعني مثل ما في الدنيا لو أن قاضيا يعني أتي بقاتلين ارتكب نفس الجريمة وبنفس الظروف والأحوال واحدة، فيسأل أحدهما من أنت؟ يقول أنا مثلا نصراني، والثاني أنت من أنت؟ أنت مسلم؟ فيقول لنصراني عدموه، ويقول للمسلم عن المسلم اعفو عنه اتركه. وهنا هذا القاضي اتهم في عدالته ويعتبر قاضي يعني طائفي لا علاقة له بالعدالة. العدالة عندما نضع الجريمة تبقى هي الجريمة. إذا كان مثلا اللون الأحمر أو اللون الأخضر مثلا لبسه مسلم أو لبسه شخص آخر يبقى نفس اللون، هكذا بالنسبة للأمور. الجرائم هي الجرائم، بل بالعكس لا إله إلا الله في الأصل تفرض على صاحبها الالتزام، فيقال له أنت مسلم، نعم هذا نصراني ربما كان يظن أو يعتقد بأن لديه من المسوغات بأن إيمانه بالمسيح سينجيه، لكن أنت المسلم، أنت تقول لا إله إلا الله، والله تعالى في القرآن يذكر أن مثقال ذرة كل شيء يعاقب عليه صاحبه، فكيف أقدمت؟ هنا الأصل في القرآن أن يعلمنا التزام القيم ويربينا على حفظ القيم، لكن المرشئة لا، نظروا إلى المسألة من تلك الزاوية الباهتة، مع أنهم كانوا في إمكانهم أن يعرضوا الرحمة في عين العدالة، لأن الرحمة تمثل عين العدالة، لكن هم أرادوا أن يكونوا أرحم من خالقهم، وهدموا بذلك الحكمة، بناء الحكمة الإلهية التي تضع الأمور مواضعها وكل شيء في محله. قال يعني أن السيد حسين ذكر النتائج الوخيمة لذلك التفكير الإرجائي، فقال يصبح الدين حينئذ بدلا من أن يكون دينا للحياة، بدلا من أن يكون دينا لمكافحة الجريمة، بدلا من أن يكون دينا كما قال الله عنه ليزكي النفوس ليطهرها، يصبح عبارة عن رخصة لكل من يريد أن يستمر في إجرامه. فبدلا من أن تبقى مستحقا للعذاب الشديد أسلم، يعني والإسلام مجرد قول ثم ابقى على أعمالك، هكذا يقول الله. إذا أردت أن تبقى أن لا تدخل في جهنم أسلم فقط، والأعمال لا بأس استمر على عملك. يقول وحينئذ لا جهنم، وحينئذ ستدخل الجنة مع المؤمنين وسيشفع لك محمد صلى الله عليه وآله، يعني رسول الله حولوا منه محامي على المجرمين ومحامي عن الظلمة ومحامي عن القتل الذي حياته كلها كان لرد هؤلاء ودعوة هؤلاء، يصورونه بهذه الصورة طبعا مسيئة. ولذلك هؤلاء كما قلنا لا يسيئون إلى الله فقط، يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كان يغضب لشيء بسيط يفعله أصحابه، يغضب ويقول كيف تفعلون هذا، أنا تفعلون هذا وأنا بين أظهركم، يعني يغضب غضب شديد، ثم يصورونه وفي الآخرة وكأن الله تعالى وضع قوانين ويأتي هو كل تلك القوانين يرفعها. لماذا؟ لأن هؤلاء أمتي، يعني كأن الأمر مرتبط بعشائر ومرتبط بانتماءات مثل الأحزاب، مثل ما نفعله في الأحزاب الفاسدة التي عندما شخص رئيسها مثلا يصعد أو تصعد في الانتخابات فتقدم كل من كان معه حتى لو كان غير مستحق. يقول: ألم يصبح الإسلام حينئذ عبارة عن رخصة؟ ألم يصبح دينا بدلا من أن يكافح الجريمة يشجع عليها، بدلا من أن يخوف النفوس ليزكيها ليطهرها بتشريعاته وهديه، وهو من يؤمن تلك النفوس لتغرق في مستنقع الرذيلة والجريمة؟ هم يقولون بأن الدين حينها سيتحول أداة لإغراق الإنسان في مستنقع الرذيلة والجريمة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارات إلى أن هذا الذي وقع فيه هؤلاء هو نفسه ما وقع فيه اليهود. يقول: ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن تحدث عن بني إسرائيل بأن كثيرا من جرائمهم بما فيها قتل الأنبياء وبيع الدين وبما فيها استحلال أموال الآخرين عندما يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. نفس هذا الكلام ينطبق على المسلمين الذين يعتبرون أن غيرهم أنهم مخصوصون بأشياء خاصة، لهم شفاعة خاصة، لهم مرتبة خاصة، لهم أحكام خاصة. قال الله تعالى عندما قالوا هذا الكلام ليس علينا في الأمين سبيل، قال السيد حسين: قال عن من يدفعهم إلى ذلك هو أنهم يعتقدون أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة. الله تعالى عندما علل هذا الموقف ليس علينا في الأميين سبيل قال بعدها: ذلك سبب ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هذا السلوك الذي يجعل الشخص بمجرد كونه انتمى إلى أمة معينة صارت له أحكام خاصة، مثل ما الآن شخص يحمل أو يأخذ جنسية أمريكية فيفخر بذلك وتصبح له حصانة خاصة، وحتى لو ارتكب جريمة في أي بلد يقول: لا أنا محمي بأن جنسيتي أمريكية. وطبعا أمريكا الظالمة الجائرة الشيطان الأكبر تساند هؤلاء وتعتبر أن كل مواطنيها في أي بلد من البلاد يحق لهم أن يفعلوا ما يشاءون وتدافع عنه، ولو قتل في سبيل ذلك يعني إنقاذ ذلك الأمريكي الجائر الظالم عشرات من المواطنين لبلاد مختلفة لا يهمها، لأن ما هم همتها ما يسمونه الإنسان الأمريكي. لهذا هذا الجور هؤلاء للأسف يريدون أن يطبقوه على الله سبحانه وتعالى بالتفريق بين الأمم مع كون الجرائم واحدة. قال عن ما يدفعهم إلى ذلك أنهم يعتقدون أن النار لا تمسهم إلا أيام معدودة، أي أن هذه العقيدة تشجع على الجريمة وتعمل على أن تغرق النفوس في مستنقع الجريمة والرذيلة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ألم يعلل بأن عقيدة بهذه هي وراء الجريمة، يعني هذه العقيدة أو تلك الجرائم سببها هذه العقائد وهي عقيدة تدفعك إلى الإجرام، والله تعالى ذكر هذه مصدر هذه العقيدة: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال: إذن فليست من دين الله، لهذا قال: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، خدعوا أنفسهم بالكذب. هذا غرور، هذا خداع للنفس، هذا كذب ولا علاقة له بالدين. هذا دين الله وليس هذا دين البشر وليس دين الله، هذا دين الشيطان الذي أدخله لدين الله، والله تعالى بريء منه. العقائد الإيمانية أو نحن نؤمن بأن الله عدل، إذن عدل مطلقا، ليس عدل مع جهة وظالم مع جهة. الله تعالى أسماؤه الحسنى لها تجلياتها المرتبطة بالقوانين المرتبطة، الله تعالى وضع قوانين وهذه القوانين تسري على الجميع. ثم ذكر تأثر عقائد المرجئة بعقائد اليهود فقال: بعض الناس قد يسأل هل يرى اليهود أنهم إلى النار؟ يرى أن النار لن تمسه إلا أيام معدودة، فكل ما يعمله شارون لو رأى نفسه مجرما ولو رأى نفسه مستحقا أن يدخل النار فهو عندما يدخلها قد يبقى فقط 7 أيام مقابل 7,000 سنة هي عمر الدنيا، هكذا اليهود يقولون لمهما عمل، هذا في حال اعتبار عمله شريرا. هم طبعا الآن في الصهاينة يعتبرون أنفسهم يمثلون الحقيقة ويمثلون العدالة وغيرها، أو يقول يقول سيد حسين أو على أكثر قول لديهم سيبقى الواحد منهم 40 يوما في جهنم على عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل ويخرج وحينئذ لا يكترث بما يرتكب في الدنيا. هي العقيدة يعني هذه العقيدة التي تأثر فيها هؤلاء المسلمون باليهود هي العقيدة التي كانت وراء ظلمنا نحن المسلمين من داخل المسلمين أنفسهم على أيدي جبابرة من الطواغيت الخلفاء الملوك الحكام الرؤساء السلاطين بمختلف العصور. وهناك من علماء السوء من يؤمنهم بأن محمد صلى الله عليه وآله سيشفع لهم مهما كانوا مجرمين فينطلقون لظلم الناس لتسفك دماؤهم وينطلقون للصد عن دين الله وينطلقون فيه وهم آمنون من جهنم أنهم لن يدخلوا جهنم. ثم ذكر تجاوز المرجئة لما كان عليه اليهود من الأماني فقال اليهودي يعني هنا الأمة يعني لا تتبعون سنة من قبلكم يعني المسلمون أضافوا أشياء ميزات جديدة لأن كل جريمة يعني الآن حتى في الواقع تكون عصابة أو يكون مجرم فيأتي مثلا تطوير كل مرة يطورون أساليب الإجرام. فهكذا ما حصل للمسلمين لم يكتفوا فقط بما يقوله أو بالغرور الذي وقع فيه اليهود بل أضافوا إضافات أخرى كثيرة. يقول سيد حسين واليهودي يرى أنه سيدخل جهنم وسيبقى أياما معدودة، أما صاحبنا يعني هؤلاء البرجئة فإنه يرى أنه لن تمسه النار إطلاقا. اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أما نحن المسلمون فقناهم في هذا القول فقلنا ولا أياما معدودة ولا لحظة واحدة، يقولون أنه يبر عليها وهي خامدة. سيأخذ بيدك محمد صلى الله عليه وآله ويمنحك وسام الشرف شفاعته فتدخل مع أولئك المؤمنين الجنة. أليس هذا قول أبعد من قول اليهود؟ أليست عقيدة أسوأ من عقيدة اليهود؟ هي نفسها وراء ظلم الكثير من الخلفاء والملوك والرؤساء في كل عصر من العصور. هناك من أمنه يعني كل هذه الأمور سببها هي هذا الأمر هي التأمين. ثم ذكر سبب ذكر القرآن الكريم لكلمة الكفر والشرك. طبعا هذا التساؤل يذكرونها، لماذا قال الله تعالى يا أيها الذين كفروا أو إن الذين كفروا؟ فقال هنا يعني توجيه مهم جدا أنها ليست مقصودة لذاتها. يعني حتى أبسط هذا الكلام قبل ذكره، يعني الشخص مثلا عندما يقول لأهل اليمن أو أهل منطقة معينة يا أهل صنعاء اتقوا الله أو صلوا، فهو هنا لا يقصد أهل صنعاء فقط، هو يخاطبهم ولذلك يذكر أن الخطاب متوجه إليهم وهو عام لغيرهم أيضا. هكذا الله تعالى في القرآن الكريم يقول القرآن الكريم تنزلت كثير من آياته في مكة، وعندما تسمع كلمة كفر وكلمة شرك فلأن من في الساحة وهو يخاطبهم هم كانوا مشركين وكانوا كافرين ولذلك يخاطبهم بالوصف الذي كانوا عليه ويعمل على أن ينقلهم من الوضعية التي هم فيها، هم مشركون كافرون، فتأتي العبارات على هذا النحو. ولأن الله يريد من عباده وهو الشيء البهيد البديهي لو فهمناه أنه عندما ترون هذا الوعيد الشديد لأولئك فهل تفترضون أننا نريد أن ننقلهم من اسم ليحملوا اسما آخر؟ هل الغرض فقط أن يغيروا اسم الذين كفروا وتبقى الجرائم هي الجرائم؟ ليس المراد ذلك، المراد هو تغيير الاسم وتغيير المسمى. قال ثم ليبقوا على ما هم عليه وحينئذ فلا يعذبون، هذا ما يقوله المرجئة، فقط تغيير الأسماء وتبقى الأمور واحدة. ولذلك عندما الله تعالى يخاطب جهة ما بذنوب قاموا بها فإن العقوبة متوجهة لكل من قام بذلك الذنب بغض النظر عن النداء لمن كان أو الوصف لمن كان. إذا ذكر الله تعالى أن المشركين يقتلون أولادهم وكل من قتل أولاده يستحق تلك العقوبة ويستحق الوعيد الإلهي. إذا ذكر الله تعالى أن اليهود كانوا يأكلون الربا فكل من أكل الربا كذلك، وبالتالي كل الأمور المحرمة الأمور الكبائر الجرائم كلها تنطبق على الجميع سواء قام بها المسلم أو غير المسلم، وليس لأحد حصانة لأن هذه حدود إلهية. وهم هؤلاء المتناقضون قالوا تحرم الشفاعة في الحدود في الدنيا لكن تباح في الآخرة وتباح بشد بأشد مما تباح به في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.